في الحديث ثبت في الحديث عن ابن عباس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف أي أدرك البلوغ فعليه أن يحج حجة أخرى، أن لا تجيه تلك الحجة وهو صغير. أيما عبد حج ثم عتق عليه حجة أخرى. إذا كان الصبي دون التمييز ابن 3 سنين أو 4 سنين هذا غير مميز، أو 5 سنين ينوي عنه وليه يلبسه إحراما كإحرام الرجال إذا كان ذكرا، ويجرده من المخيط ويقول لبيك عن ابني، ويصير الولد محرما بذلك، ويمنعه بعد ذلك من تغطية رأسه ومن لبس المخيط، ويمنعه من أن يتطيب ونحو ذلك، ويمنعه من قص أظهاره وقص شعره. وكذلك الأنثى إذا كانت صغيرة ينوي عن الإحرام وليها يلبي عنها وتكون محرمة بذلك، يمنعون مما يمنع منه المحرم الكبير. الأنثى تمنع مثلا من النقاب ومن القفازين وما أشبه ذلك. يقول: وإذا كان الصبي لا بد أن يكون طاهري الثياب، يطهر ولده، ينظف بدنه وينظف ثيابه، وكذلك الأنثى إذا أراد أن يطوف حال الطواف، الطواف صلاة والطهارة شرط لصحة الصلاة، فكذلك أيضا لا بد أن يتطهر للصلاة ويتطهر للطواف. إذا كان مميز، المميز هو الذي بلغ 6 أو 7 سنين بحيث أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإنه يقول له: يا ولدي قل كذا وكذا، قل لبيك عمرة، قل لبيك حجة، ويا ولدي إنك قد أحرمت لا تغطي رأسك ولا تلبس نخيط ولا تقص من شعرك وما أشبه ذلك. يلقن المميز ويفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير، ينظفه ويغسله ويطيبه إذا كان يخشى عليه، وليه هو المتولي لشؤون الصبي الصغير. المميز غيره الذي يقوم بمصالحهم، الأب أو الأم أو الأخ أو غيرهم، يفعل الولي عنه ما عجز عنه. يقول جابر: أحرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. الرمي قد يعجز عنه الصبي فيرمي عنه وليه، أما الأشياء التي يقدر عليها يفعلها من المناسك، يقف مع أهله في عرفة، يبيت في مزدلفة، يبيت بمنى، يطوف ويسعى. فإذا كان عاجزين، الصبيان عاجزون عن الطواف والسعي، يطاف بهما محمولين، إما على عربة يستأجر لهما عربة ولو كانوا 3 في عربة، وإما أن يحملهما الولي الأب أو الأم. إذا حمله بالطواف فالأفضل أن يطوف طوافين: طوافا عن نفسه وطوافا عن الصبي المحمول. يقول: هذا خروج من الخلاف، يطوف عن نفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، وكذلك يطوف للصبي ويسعى له احتياطا لعبادة وعملا بالحديث الشريف: ادع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن لو شك عليه وقال: اطوف طوافا واحدا ونيتي انه عني وعن الصبي او عن الصبيه، فالصحيح انه يجزئ يجزئه أن يطوف طوافا واحدا، ولكن ينوي أنه عنه عن الحامل والمحمول، فإذا نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك إن شاء الله. هذا بأصح القولين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه ذلك تلك المرأة ذلك الصبي وقال لها قالت أليال حج؟ قال نعم. ما أمرها أن تطوف طوافين، ما قال لها طوفي طوافا واحدا لك وطوافا آخر لولدك. لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. الصبي المميز من 6 و7 والجارية الأنثى يأمرون بالطهارة، يقال لها تطهر، فيتطهر يتوضأ وضوءا كاملا، يتطهر من الحدث ويطهرون ثيابه ويطهرون بدنه قبل أن يبدأ في الطواف، مثل الكبير. فكما أن الكبير يتوضأ وينظف ثيابه وينظف بدنه فكذلك الصغير. ومع ذلك إذا شك على الولي قال يشك علي أن ألبسه، يشك علي أن أفدي عنه، يشك علي أن أطوف به أو أسعى به، قد يكلفني، فنقول ليس بلازم، لا يلزمك أن تحرم بالصبي والجارية، ليس بواجب على وليهما، وإنما هو نفل وتطوع. من فعل ذلك فله أجر، من ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.